والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدروس الماضية على تدخين الميت وتكفينه والصلاة عليه، وسنتكلم اليوم على قبره ودفنه وبعض الأمور المتفرقة المتعلقة به. أما بالنسبة للقبر فأقل القبر حفرة يوارى بها الميت تمنع ظهور رائحته كما تمنع السبع من نفسه، ويندب أن يوسع في طوله وعرضه وأن يعمق، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: يشفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وأما مقدار العمق يعني يعمق إلى أن ينزل في الأرض بضعة أمتار، لا، قالوا مقدار العمق أن يكون قدر قامة وبسطة من رجل معتدل، بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين، هذه نهاية العمق في القبر. وإذا كانت أقل من ذلك بحيث تمنع الرائحة فلا بأس، لأن المراد أن يندفع الأذى عن الحي من الرائحة التي تتفح من الميت، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وصى بذلك، أي أن يعمق له في قبره قدر قامة وبسطة، ولم ينكر عليه أحد، فدل هذا على أنه جائز. وأما هيئة القبر فالقبر إما أن يكون على هيئة اللحد وإما أن يكون على هيئة الشق، واللحد أن يحفر في أسفل جانب القبر قبلي، أي من جهة القبلة، بعد أن يحفر القبر ويشق يحفر في أصل الجدار الذي في جهة القبلة، يحفر في أسفله بمقدار ما يسع الميت. وأما الشق فهو أن يحفر القبر وبعد ذلك يبنى في أسفله جداران صغيران يوضع الميت بينهما، ويوضع اللبن أو الحجارة المسطحة فوق الميت. أما في اللحد فتنصب الحجارة على القبر نصبا. واللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة بحيث لا تنهدم، لأننا سنحفر في أصل القبر، فإذا كانت الأرض رخوة فستنهدم على الميت، وفي هذه الحالة يكون الشق أفضل. فإذا كانت الأرض صلبة بحيث لا تنهدم على الميت فاللحد أفضل من الشق، لقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وأما إذا كانت الأرض طرية يخاف من سقوطها على الميت فالشق في هذه الحالة أفضل. وأما كيفية إدخال الميت القبر فالأفضل في إدخاله أن يوضع رأسه عند رجل القبر وبعد ذلك يسل من قبل رأسه ويدخل في قبره، فينزل رأسه مكان رجليه وبعد ذلك يسل منه إلى أن يوضع على الهيئة المشروعة، ويكون السل برفق لا بعنف، لما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من السنة. وعندما يقول الصحابي هذا من السنة يدل على أن هذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله، ويعطى حكم المرفوع إذا قال الصحابي من السنة كذا، كأنه قال رسول الله أو فعل رسول الله كذا، فيعطى حكم المرفوع. ولما رواه الشافعي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا، والذين يدخلونه القبر هم الرجال لا النساء في حالة وجودهم وإن كان الميت أنثى، لخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته أم كلثوم، وأولى الرجال بدفن الميت أولاهم بالصلاة عليه على الترتيب الذي مر معنا في الصلاة على الميت، إلا في حالة واحدة وهي التي استدركها الإمام النووي على الرافعي بقوله: قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم، أي أولى الرجال بدفنها فأولاهم الزوج، مع أنه ليس أولى من يصلي عليها، لكنه في الدفن هو أولى من جميع الرجال، لأنه ينظر إلى ما لا ينظر إليه غيره بخلاف الصلاة، لأن المقصود من الصلاة الدعاء، وهناك من هو أرأف بالمرأة من زوجها في الدعاء، ولكن في القبر سوف يفتح الكفن، وربما نظر الرجل من الميت شيئا، فالزوج أولى بدفن زوجته لأنه يرى منها ما لا يراه أحد سوى. ويندب أن يكون الدافنون وترا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة، وروى أبو داود أنهم كانوا خمسة، ولا تنافي بين الروايتين، لأن رواية الكثير لا تدفع رواية القليل، فبعض الرواة رأى ثلاثة وبعض الرواة رأى خمسة، فمن رأى الثلاثة لا يدفع أن يكون الدافنون خمسة، كونه لم يرى الخمسة لا يدل على أنهم لم يكونوا خمسة، فرواية القليل لا تدفع رواية الكثير. ويوضع في اللحد على يمينه، ويكون وجهه وصدره إلى القبلة، وهذه الكيفية واجبة، فلو دفن الميت على غير هذه الهيئة فيجب نفش القبر وتوجيهه إليها إن لم يتغير، فإذا تغير فلا ينبت القبر في هذه الحالة حفاظا على كرامة الميت، ويسند وجهه إلى جدار القبر، ويسند ظهره بلبنة أو ما يشابهها حتى لا ينقلب على ظهره، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر، ويفضى بخده الأيمن إليه، أي إلى الحجر أو اللبنة التي وضعت تحته أو إلى التراب، ويكون ذلك بأن يلح الكفن عن خده ويوضع على التراب، وبعد ذلك يسد فتح اللحد بلبن أو حجارة أو ما يشابهها، بحيث يمنع وصول التراب إلى الميت حينما نهيله عليه. وإذا دنا المشيعون من القبر، فيندب لمن دنا من القبر أن يحثو ثلاث حثيات من تراب في القبر، يقول في الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، لما رواه البيهقي بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأس الميت ثلاثا، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب بالمساح. ويندب أن يرفع القبر شبرا فوق الأرض حتى يعرف فيزار ويحترم، لأنه لو سوي بالأرض يجهل مكانه وربما وطئه الناس ويؤدي هذا إلى عدم احترامه، فيندب أن يرفع شبرا حتى يعرف فيزار ويحترم. ولأن قبره صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر كما رواه ابن حبان في صحيحه، ولا يزاد على ذلك بأن يؤتى بتراب من الخارج حتى يرتفع أكثر من هذا. وإذا لم يفي تراب القبر بهذا الارتفاع، بأن كان التراب خارج من القبر لم يكفي لأن يرتفع فوقه شبرا، فلا مانع من أن يؤتى بتراب من الخارج ليرفع به القبر. والصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسميمه، تسطيح القبر بأن يجعل على هيئة المسطح المستطيل المكعب أولى من تسليمه، بأن يجعل على شكل مثلث كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة، كان كثر الموتى وعسر إفراد كل واحد منهم بقبر، كما لو كان الناس في معركة وكثر القتلى، أو في زلزال وكثر القتلى، فلا مانع في هذه الحالة من أجل الإسراع بدفن الموتى أن يدفن اثنان أو ثلاثة أو أربعة في قبر واحد، كما فعل في قتلى أحد على ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الحالة من الذي يقدم في القبر؟ من الذي يقدم إلى جدار القبر الذي يلي القبلة؟ قال يقدم أفضلهما إذا دفن اثنان، ويقدم أفضلهم إذا دفن أكثر من اثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحم، فيقدم في القبر الأفضل، والأفضل هو الأولى بالإمامة فيما لو كانوا أحياء، فيقدم الأعلم وبعد ذلك الأقرأ على الترتيب الذي ذكرناه في الإمامة في مباحث الصلاة. ويستثنى من ذلك الأصل والفرع، فلا يقدم فرع على أصله إذا كان من جنسه بأن كانا ذكرين، بل يقدم الأصل على فرعه. وأما إذا اختلف الجنس بأن كانا رجلا وامرأة أما وابنها، فيقدم الابن لشرف الذكورة وتؤخر المرأة. وإذا دفن الميت في قبره فلا يجوز نفسه بحال إلا لمصلحة أو ضرورة، بأن فقد في القبر شيء ثمين أثناء الدفن فلا مانع من نفسه، أو وجه لغير القبلة فلا مانع من نفسه، أو دفن بلا غسل فلا مانع من نفسه ليغسل ويدفن بعد ذلك مغسولا. وحرمة النفس مشروطة ببقاء الميت في القبر، أو منوطة ببقاء الميت في قبره، فما دام الميت له أثر في القبر لا يجوز نفسه، ولو ذهب لحمه وتقطعت أوصاله وبقيت عظامه فلا يجوز نفسه، ما بقي فيه عظم واحد. فإذا بلي الميت نهائيا واستحال إلى تراب فلا مانع من نفسه في هذه الحالة ليدفن به ميت آخر. وهذا يختلف باختلاف البقاع، باختلاف البلاد، باختلاف الأرض رطوبة وجفافا، فالأرض التي فيها مياه يسارع فيها البلاء إلى الميت، فالميت الذي يدفن في البستان يبلى قبل الميت الذي يدفن في الجبل، لأن أرض الفساتين تكون فيها المياه، وأما الجبال فتكون الأرض فيها صلبة جافة ربما مرت مئة عام على الميت دون أن تؤثر فيه. وأما الميت الذي يدفن في مكان فيه رطوبة فإن البلاء يسارع إليه وربما لا يبقى فيه إلا بضع سنوات. ويكره لمن يزور القبر أو يمر في المقبرة أن يجلس على القبر المحترم، كما يكره له أن يتكئ عليه أو يستند إليه، ولا يطأه إلا لضرورة. وأما ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، فهذا الحديث ظاهر يدل على تحريم الوطء وتحريم الاستناد أو تحريم المرور فوقه. قال الفقهاء هذا محمول على أن المراد بالجلوس هنا الجلوس من أجل الحدث، كأن يجلس ليتغوط على القبر أو يتبول عليه، هذا حرام بالإجماع. وعلى هذا حمل الفقهاء هذا الحديث، أن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قالوا المراد بالجلوس هنا الجلوس للحدث، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الجلوس على الميت ولو لم يكن للحدث بأن جلس عليه هكذا أو وطئه وهكذا، لا من أجل الحدث وإنما من أجل الجلوس أو الاتكاء أو المرور فوقه. بعض الفقهاء حمل الحديث على ظاهره وقال بحرمة المرور فوق قبر الميت ما لم تكن ضرورة، وقالوا بحرمة الجلوس عليه ولو لم يكن للحدث. وأما غير المحترم كالحربي والمرتد والزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام فلا يكره ذلك. وزيارة قبر الميت سنة على ما سيأتي معنا، ويقرب زائره منه كقربه منه حيا، كيف كان يجلس معه في حياته وكيف كان يدنو منه كذلك يدنو من قبره. وزيارة القبر سنة لما قاله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى عليه وأبكى من حوله كما هو في صحيح مسلم. ويندب التعزية لأهل الميت، فالتعزية سنة لأهل الميت كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم، بما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا ما لم تكن المرأة المعزاة شابة، فإذا كانت شابة فيكره في هذه الحالة للأجنبي الذي يجوز له نكاحها أن يعزيها درءا للمفاسد. والتعزية تكون قبل الدفن وتكون بعده. أما قبل الدفن فهو وقت شدة الجزع والحزن على الميت، ولذلك يندب للناس إذا وجدوا أهل الميت في جزع وشدة حزن أن يسارعوا في تعزيتهم. والتعزية هي كلمات يقولها الإنسان لأهل الميت يواسيهم بها ويصبرهم على فقدهم ويذكرهم بالأجر على الصبر، ويبين لهم أن هذا مآل كل حي في هذه الحياة. ولكن التعزية بعد الدفن أولى. قال إن الناس قبل الدفن مشغولون بتجهيز الميت، فإذا كان أهل الميت على حزن شديد وجزع كبير فلولا أن تقدم التعزية قبل الدفن. وأما إذا لم يكونوا بهذه الحالة فالأولى أن تؤخر التعزية لما بعد الدفن. وتمتد التعزية لثلاثة أيام من الموت لمن كان حاضرا، وأما الغائب فتستجب الأيام الثلاثة من قدومه. وكالغائب المسافر المريض إذا كان لا يستطيع الذهاب للتعزية فإنه يعزي بعد شفائه، وكذلك المحبوس. فإذا مضت الأيام الثلاثة فتكره التعزية بعدها، لأن التعزية شرعت من أجل تسكين الجزع عند أهل الميت. فإذا مضت الأيام الثلاثة وقد عزاهم الناس فيكره لنا أن نذكرهم مرة ثانية بميتهم، كما يكره للناس أن يجلسوا في أماكن معينة من أجل أن يأتيهم الناس للتعزية. فقد كان السلف الصالح كانوا يعدون الصمود للتعزية من النياحة. ولما ما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن، استدل بعض الناس على ان هذا يدل على انه يجوز لأهل الميت ان يجلسوا للتعزية. قال الفقهاء لا نسلم هذه الدلالة، لاننا لا نسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد من اجل ان يعزيه الناس، وانما عندما جاءه الخبر جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد حزن على اصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعلى ابن عمه جعفر رضي الله تعالى عنه. وما يفعله الناس اليوم من البدع التي لم تكن معروفة في السطر الأول، فإذا ما حدث للإنسان مصيبة من هذا النوع وكان عنده ميت فالأولى له ألا يعين وقتا للتعزية، بل يجعل كل أوقات الليل والنهار وقتا للتعزية. وهكذا كان يفعل العلماء عندنا في دمشق، إذا مات عندهم ميت جعلوا أوقات النهار كلها للتعزية، فلا يجلسون في وقت معين بل يجعلون كل أوقات اليوم وقتا للتعزية حتى لا يكون جلوسهم من في وقت معين من قبل النياحة التي نبي عنها. ويقول المعزي المسلم للمعزى إذا كان مسلما وكان الميت مسلما، ويعزى المسلم بالمسلم بقولنا أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويعزى المسلم بالكافر إذا كان الميت كافرا بقولنا أعظم الله أجرك وصبرك ولا يقال له وغفر لميتك، لأن الله تعالى توعد الكفار بأنه لن يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويعزى الكافر بالمسلم إذا كان الميت مسلما والمعزى كافرا، يعزى الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك. ويجوز البكاء على الميت قبل الدفن وبعده، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى صلى الله عليه وسلم على قبر بنت له، بكاؤه على إبراهيم كان قبل الدفن، وبكاؤه على بنته بكى على قبرها بعد الدفن. وزار صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. روى الأول أي البكاء على ولده إبراهيم البخاري ومسلم، وروى بكاءه على قبر بنت له البخاري، وروى بكاءه على قبر أمه مسلم. ويكون البكاء بدون نياحة أو ندب، إذ يحرم الندب على الميت بتعديد شمائله، لما رواه الترمذي وحسنه: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب لا وسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهدانه أهكذا كنت، أي ويقولان له أهكذا كنت. إذا ندب الناس الميت بتعديد شمائله وكان هذا بوصية منه، وكان هذا بوصية منه بأن أوصى الناس بندبه بعد موته، في هذه الحالة يعذب. وأما إذا ندبه الناس دون وصية منه ففي هذه الحالة يكون النادب قد ارتكب الحرام ويعاقب على ندبه، ولكن الميت لا يعذب بهذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما يحرم الندب يحرم النوح، وهو رفع الصوت بالندب، لما رواه مسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والسربال القميص. وكذلك يحرم الجدع بضرب الصدر وشق الجيب ونشر الشعر وتسويد الوجه وإلقاء الرماد على الرأس ورفع الصوت بالإفراط في البكاء. لخبر البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت هذه مسائل منثورة مما زاده على الإمام الرافعي، مسائل منثورة يحسن معرفتها وتتعلق بباب الجنائز. قال: يبادر بقضاء دين الميت ووصيته من رأس مال التركة. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويقدم الدين على الوصية فأولا وقبل كل شيء، ومن رأس مال التركة يخرج الدين ثم تخرج الوصية، لما رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه: نفس المؤمن معلقة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. معلقة أي محبوسة، ونفس المؤمن أي روحه، فهي مرهونة بدينه حتى يسدد الدين عنه، أو أن يسامحه الدائن بأن يقول سامحته ما أريد مالي. في هذه الحالة تطلق روح المؤمن إلى مقامها الكريم. ويكره للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، لما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا أن يريد أن يتمنى، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذه الكراهة، كراهية التمني، إذا كان التمني من أجل ضر نزل بالإنسان في دنياه، وأما إذا كان خشية الفتنة في الدين فلا يكره في هذه الحالة. وفي فتاوى الإمام النووي أنه يستحب تمني الموت حينئذ إذا فتن الإنسان أو خشي أن يفتن في دينه. قال النووي ونقله بعضهم عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، أي نقلوه عن الشافعي وعن عمر وعن غيرهما من العلماء، نقلوا تمني الموت إذا خشي الإنسان أن يفتن في دينه. فإذا كراهية تمني الموت إنما هي عند نزول مصيبة في دنيا. ويسن للمريض التداوي، من المسائل المنثورة التي ألحقها النووي، يسن للمريض التداوي، لما رواه الترمذي وقال عنه إنه حسن صحيح: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم غير الهرم. وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، جهله من جهل وعلمه من علم. فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، أي تأكل. وفي رواية: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت ليس له دواء. ويكره إكراه المريض عليه، أي على التداوي، وكذلك يكره إكراهه على الطعام لما في ذلك من التشويش عليه. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه، أي بعد موته، لما صححه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مضعون بعد موته. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال الإمام السبكي: تقي الدين، وينبغي أن يندب لأهله ونحوهم. تأسيا بما فعله صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون ولما فعله أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس بالإعلام بموته للطلاة عليه. إذا مات للإنسان ميت يندب له أن يعلن الناس بموته حتى يصلوا عليه وحتى يقوموا بواجباتهم تجاهه، فإن من حق المسلم على المسلم أشياء كثيرة، منها الصلاة عليه وتشييع جنازته ودفنه. فإذا لم يعلم أهل الميت الناس بذلك فإنهم لا يعرفون هذا، ومن ثم يتخلفون عن القيام بالحقوق المشروعة في هذه الحال. ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة عليه وغيرها غير الصلاة كالمحاللة حتى يحلله الناس من الحقوق التي لهم عليه بأن يسامحوه بها، والدعاء والترحم. قال النووي بل يسن ذلك كما في المجموع، ولأنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية باليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى وصلى. يعني ليس الأمر فقط أمر جواز، وإنما هو مندوب ومسنون أن يعلم أهل الميت الناس بموته، ويكون إعلامهم الناس بخلاف نعي الجاهلية، فهم يعلمونهم فقط مجرد إعلام بموته، ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة، أما العورة فلا ينظرها. وقد مر معنا أنه أيضا حينما يغسله يرك على يده الخرقة ويغسل بها سوأتين، فلا يجوز له أن ينظر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، فإذا غسله الغاسل فلا ينظر ما بين السرة والركبة، والنظر إليها في هذه الحالة حرام. وأما غير الغاسل فيكره له أن ينظر إلى الميت مطلقا، ما في مصلحة من النظر إليه إلا إذا كانت هناك مصلحة أو ضرورة. ومن تعذر غسله لفقد الماء أو لاحتراقه أو لأنه لدغ وانتشر السم في جسده، ولو وضعنا عليه الماء لتساقط لحمه عن عظمه، في هذه الحالة يمم. وقد مر معنا في مباحث الغسل غسل الميت أنه إذا فقد الرجال، إذا فقد النساء في حالة وفاة المرأة فإننا نيممها ولا يغسلها الرجال، وكذلك إذا فقد الرجال في حالة موت الرجل فإنه ييمم ولا يغسله النساء. ويغسل الجنب والحائض والنفساء الميت بلا كراهة، مكتوب عندكم هنا والميت قطع اشطب الواو، ويغسل الجنب والحائض والنفساء الميت بلا كراهة، لأنهما الجنب والحائض طاهران وكذلك النفساء، وإن كانوا قد تلبسوا بالحدث الأكبر لكنه حدث معنوي وليس حدثا عينيا ماديا. وإذا مات أي الجنب والحائض وكذلك النفساء، وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط، فيجزئ عن الجنابة وعن غسل الميت. هذا فيما لو كانت الجنابة مترتبة على الميت، ولكن الإنسان عندما يموت ينقطع عنه التكليف، الإنسان عندما يموت ينقطع عنه التكليف، وبناء على ذلك ما تبقى عليه جنابة، فيغسل غسلا واحدا وهو غسل الميت. قال الشيخ الشلبيني وانفرد الحسن البصري أو البصري بإيجاب غسلين، انفرد عن بقية الفقهاء بإيجاب غسلين، غسل للجنابة وغسل للميت، ولكن جماهير الفقهاء قالوا بغسل واحد، وذلك لأن الموت يقطع التكليف. وثانيا حتى لو قلنا بأنه يجب غسل الجنابة في هذه الحالة فغسل واحد يكفي للجنابة وللميت، ولكن الفقهاء الفقهاء قالوا بأن الموت يقطع يرفع التكليف، وبناء على ذلك لم تبقى عنده جنابة، وإنما بقي علينا أن نغسله غسل الميت. قال وليكن الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا كاستنارة وجهه وطيب رائحته لصلاحه وتقواه ذكره للناس، يندب له أن يذكره في هذه الحالة. قال ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له، ومن أجل العبرة أيضا. وإذا رأى غير ذلك، كان رأى سوادا في وجهه أو تغيرا في رائحته أو انقلابا في صورته، قال حرم ذكره لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه مع مجال الاستحلال منه. وفي صحيح مسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي سنن أبي داود والترمذي اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وفي المستدرك من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. قال إلا لمصلحة، كأن كان مبتدعا مظهرا لبدعته، فلا مانع في هذه الحالة من أن يذكر للناس ما رآه منه حتى ينكف الناس عن هذه البدعة. قال ولو تنازع أخوان أو زوجتان في غسل الميت أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته غسله. قال والكافر وحق بقريبه الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ويكره الكفن المعصر والمزعفر لما في ذلك من الزينة. وأما الرجل فقد مر معنا في باب اللباس أنه يحرم على الرجل الثوب المزعفر، ومر معنا في أول مباحث الكفن بأن الميت يكفن بما كان يجوز له أن يلبسه في حياته. فإذا حرمنا عليه في حياته أن يلبس الثوب المزعفر فيحرم علينا تكفيره بالثوب المزعفر، وتبقى الكراهة منصبة على الثوب المعصفر. وأما المزعفر فالكراهة في هذه الحالة كراهة التحريم. قال وتكره المغالاة فيه في الكفن بارتفاع ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغال في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، رواه أبو داود، يعني يبدأ بالسرعة. وأما تحسينه بالبياض ونظافته وكونه سابغا فهذا لا مانع منه، بل هو مستحب لما في مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والملبوس المغسول أولى من الجديد لأنه للطبيب سيبلغ ويتقطع، والحي أولى بالجديد من الميت. وقد روى البخاري أن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين، وقال الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديق. والصغير الصبي أو الصبية أو الخنثى كبالغ في تكفينه بأثواب 3 تشبيها له بالبالغ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.